شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني. هو بليلة هالعمر أحلى الليالي، هو اللي في بالي صارت مرتي وحلالي، هو انفتح باب الأفراح طاير من لهفة قلبي، في هالليل القلب ارتاح وحدي حبيبة عمري. نغم ميديا هو انفتح باب الأفراح طاير من لهفة قلبي، وفي هالليل القلب ارتاح وحدي حبيبة عمري. نغم ميديا أنا رمشك وانت جفوني، وبحبك أنا مزيوني، ويغلمني الذهب والمال ورح تبقى نور عيوني. أنا رمشك وانت جفوني، وبحبك أنا مزيوني، يغلمني الذهب والمال ورح تبقى نور عيوني. نغم ميديا هالليل الوردية ولا عينيك الحورية، نغم يا أحلى وأحلى صبية عروقي بحبك مروية. وبهالليل الوردية ولا عينيك الحورية، يا أحلى وأحلى صبية عروقي بحبك مروية. للدنيا رح قول ونادي، وانتي والله ام ولادي، وحدك رح اقضي ايامي، حبك في قلبي مو عادي. نغم ميديا وللدنيا رح قول ونادي، وانتي والله ام ولادي، حدك رح اقضي ايامي، حبك في قلبي مو عادي. فتح باب الأفراح.